الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مدح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور فتح الكاف فأكثر، أي أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها أنف مفتوحة، وهي طرف العمامة، وهي طرف العمامة المخفية، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لا تجد العادة لتشريك مقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. بعد، تكلمنا بالأمس عن خلاف أهل العلم، خلاف أهل العلم في ابتداء المسح على الخفين والجوارب والبرموق وغير ذلك غير الأمور. من منكم يذكرنا بكلام أهل العلم في خلاف ابتداء المسح على الخفين؟ ما شاء الله. ما شاء الله. هذا ثلاثة أقوال. نعم. قوله بعد المسجد. وهذه بعد المسجد. وهذا قول ثلاثة. ليلة. أربعة. نعم. وحديث دليلهم حديث هذا أقوال وحديث أيوة بعد. بعموم حديث. نعم. القول الثالث قول الشافعي أنه بلا هذا بلس. إيه. القول الثالث أنه بلس بعد هذا. وهو قول الرجل الحرام له ورجح للصلاة. هو الرسول. الراجح. لما رجعت هذا القول؟ لأن هذا الحديث، لأن حديث المسح متعلق بالمسح. في قول الرابع يحتمل الخلاف، ولا ليس يعني لو سلم، لكن لو أنه سلم أو إماما ذكره لقلنا به ورجحناه. من ذكرنا به؟ من لبس سواء في حديث أو اللبس من المسح، اي كان سواء كان سبق بالحدث او لا. طيب طيب ذكرنا ايضا شرط ان يكون ساترا، ان يكون الخف ساترا، هل هذا الشرط مضطرد ام في نظره؟ الصحيح ما كان يعني خفا عرفا فيبقى يعني خط عيدا ولا يعرف الشقوق والفروض وغيرها. وطبعا هو هذا كله والله اعلم. اكثر مسائل المسح على الخفين ونحوها خلاف الراجح، خلاف المشروع عند الائمه الاربعه. الراجح فيها خلاف المشروع عند الائمه الاربعه. من يتبع مسائل المسح على الخفين ونحوهما غير المشهوره المعتمدة عند الأئمة غالبا عند الأئمة الأربعة هي الراجحة خلاف الأرجح. لما؟ لأنهم حملوا هذا الرصة ما تحتمل في الجملة، ورصوا فيها الرصة والتسامح ورفع المشقة والتيسير. ولهذا لما حملوا في المسألة الخفين والإئمة شروطا وقيودا كما استدعوا بها هذا الرجل والمخفين ما قل العزيمة ربما تفوق أعلى العزيمة من شق الله عز وجل. ذلك أيضا من رواج الله أعلم أن إجماعات مسائل المسح على الخفين قليلة لم تكن نادرة. بل أصل المسح على الخفين ذكرنا خلافا لبعض الأئمة الكبار رأسا الإمام مالك. يعني تصور مسائل المسح على الخفين ليست هذه المعاني. طيب هذا هو الصحيح. رفع شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة الثالث رد على كلام وجود الحاجة الواحد العشرين. لا السؤال أنت الآن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا وجد أن عليه يقرأ الخط بعد نحن نتفرنا عليه من الخط لا يعني يلزم الخط أن يكون دون الكعبين. أنت الآن تقول من معاني الخط أول مشهور عند الصحابة أن الخط كعبين تمام نقول معك هذا اسمه خط لكن الخلاف ليس أنه دون الكعبين أو خط الكعبين الخلاف في نفوق في شقوق في الأشياء يقول الخوف سبب هذا الدليل على ان الخوف فوق الكعبه فدائما يدل على سبب. انت الان طبعا انت انك خرجت عن موضع النزاع بمعنى ما يريد يكون شقوق الخوف الان يريد الخوف يكون فوق عليه هذا مردود بحق النبي عليه الصلاه والسلام الذي ذكره الشيخ الان نصح على النعيم هذا الصدر والنعال دون الخوف ودون كعبين ولا شك في هذا ولا اعلم احد يقول ان النعلين فوق كعبين صحيح هذا ذكرنا بينا ان هذا اخر في حديث صحيح صريح بعيد عن الاخر انه على الفطره مسح على الخوف وعلي بن ابي طالب على النعلين وعلي بن ابي طالب مسح على النعلين حديث اوس بن ابي اوس عند أحمد وغيرهما أنه على الطريق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين يمسح وحديثه أيضا أن علي صريح أخذ ماء وقام فبار قائمة ثم توضأ ثم مسح على النعلين هذه يعني ثابتة أخرج نفس الذين طيب الذي الذي أنت تقول أنا أخف النعل إذا جعلت أخف النعل تبع ليخف سلام. ما أستطيع أن أوضح حديث ثاني أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الكعبين تعليه يا شيخ سؤال لك قضى الله الجميع هم الذين يقولون لا بد أن يكون السادة لهم عندنا ما قال نفس الكلام هذا بقدر ما قالوا سادة لما قال أن ما ظهر منهم كان فرضه الغسل يدعي الأصل هم يقولون هذا فالعلة هنا فنرد على العلة التي تسبب فيها المهتم نستطيع أن إذا أنزلناهم في لوازم أن هذا العلم أدونا نحن أن نوجه القول خلاف ما له إيه ما قال الكفر يكون ساكت في هذا العادة ذكر شيخ من الناس قراطا من بعد أن سمعت الشريعة وكذا وكذا والله وقبل هذا إذا الشيخ ذكر مصر في النعيم ما رفض الناس هل يجوز مصر على النعيم؟ الأئمة الأربعة ما يرون المصر على النعيم المنفردين ما يعني يرون المسح على النعلين المنفردين والصحيح جواز المسح على النعلين وقيده الشيخ الإسلام ابن تيمية لمجموعة الفتاوى والسيرات الفقهية وذكره المرتاوى في الإنصاف والجملة عن الدروع هذو إلى ابن تيمية بقوة والشيخ الإسلام فضح في هذا قيده يعني يجب مسح على المال الذي يشق نزعه والدليل حديث هذا الذي اخذناه الذي ذكر الشيخ انه عليه الصلاه والسلام مسح على الخفين وعلى النعلين عرض عن جوربين والنعلين عن التبري وحديث اوس بن اوس بن ابي اوس يقول رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يمسح على نعليه عند أبي داود وحديث العليم بتقريبكم أيضا وهو عند أحمد صحيح عند الإمام شيبة بن مصنف وهو صحيح قام فبال قائما ثم توضأ فمسح على نعلي هذا راجح أدلة صريحة واضحة في هذا وذكرت للأمس الذين حملوا حديث مسح على الجوربين والنعلين قالوا هذان حكمان حكم جواز المسح على الخفين ببرجين وجواز المسح على النعلين تمام والذين قالوا كما ذكرت يعني حاملوا هذا الحديث على ان الخفين منتعلين ودور الخف منتعلا نرفع على كلام حكمان اما ان يكون تحته نعل مستقل منفرد يعني يشد به يربطه او جلده تحفظ أكثر الكفر من الخطأ والشرك والقذى وغير ذلك. فشيخ الإسلام ابن القيم في ديار المعاد وفي تهذيب السنن ويوم الحزم، أنا قلت لكم أمس ابن الحزم رحمه الله في باب النصر شديد، هو شديد لكن بينهم هذه معاني بعيدة، لم يكن مسح الجوعين النائي مرض، بل هي حديث ذكرت أمس مع يعني أكثر كلام حديث غداء يكون مسح على الموت مسح على الموت ورش الماء. وحديث آخر يقول بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من يمسح على موقيت سلام، هذه صحيح يعني معنى لا يمنع الجرر أن يكون بالتعليم، ولا أحد اشترط أن يعني يجب به الجررين أن يكون بالتعليم، موسى قالوا هذا كما لكن ليس شرطا بعيدا. طيب نأتي إلى الحديث حديث مصر اللغة المصر على هذا، وطبعا في آثار لا سيوغ العبرة أنها ماذا يشق نسلها، وما أكثر حديث بني عقل ماء لا يشق نسلها حياة الله، لكن فيها فيه منها ما هو يشق نسلها مثل أحرمكم الله صندا مثلا تمام، أو له رباط من عند العقل رباط. أنا أقول يجوز كلام شيخ الإسلام تحرم النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، لأن المسح مطلق سواء في الجنوب بجواز النعال وتقييم النبال والتساقين والعصائب والجميرة مطلق في الفرق الشريعة النفس معها ونمي عليها شروطا وقيمة يخرج عن أصل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما يصح المسح على إمامة، أيضا هذه الإمامة فيها حديث صحيح سبحان الله إلا الأئمة الثلاثة خالفوا الإمام أحمد، يعني هذا من مقررات الإمامة جواز مسألة الإمامة والخمار، ودليلهم عدم الدليل، قالوا الأصل في المسح على الرأس والخمار لا والأصل باقي وليس فيه مشقة تحت الإمامة والمسح في حديث لا يصح كلام حديث عن مسلم وعند أحمد إنه مسح على الخمار ومسح على الإمامة عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا الحديث عند التمري أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والعمامة، وقال عليه الصلاة والسلام أنصر على المصيف والخفين والموت كلها مختلفة، إذا العمامة والخمار الخمار بمعنى العمامة للرجال، إذا ثابت هذا أحاديث مسح العمامة إذا لزم، فنقول الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد، إذا الإمام أحمد يرى جواز المسح يرى جواز المسح على الإمامة خلافا للأئمة الثلاثة. والدليل في هذا ما ذكره البروجي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والعمامة عند الترمذي وغيرهم، والحديث صحيح. طيب هذه العمامة لها أيضا الحنابلة نظرت لها كذا أمر أنها دعوة البروجي والشروط، قالوا أن تكون محنكة العمامة، والتحنيك ما كان الحنك أصله للكمي يعني صفر آخره يسمى الحنك أعلى صفر الفم، وهذا من السنة للغلاء يحنك التحنيك، طبعا يقصد التحنيك أنه يعني يضع العمامة من تحت منه تمام من هذا تحت طبعا لها الدواخل العبرة تقوم تأتي من تحت الحنة تقوم الحنجة لما للموت ولك وأودى الزوال أو الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما عمم مع عبد الرحمن بن عوف أرفع أمامه وأسفل على كتفي ذئابا فقد أربع أصابع، لما يقول الأمرين؟ أولا أنها من عمائم العرب، العرب كانت في زمان لا تحتمل إلا هكذا إما بذراب لها ذئاب وإما محنكة، وما يمكن تكون ذئاب إلا وهي مشدودة العلة الأولى كما نقول أنها من أمام العرب، الثانية أنها يسق نسقها كلما كانت محنكة ذات إغاثة تدل على قوة الثبوت والبقاء، خلافه لو لم تكن محنكة مثل الغصن العظيم يعني ما يسق نسقها. والإمام أحمد كان يشدد في الصماء هي التي تكون إن كان مشددا خارج الآن يقول الصماء مشدودها، والإمام مالك ينهى عنها لما شكلها ما لها ليست لها رغبة ولا يعني كأنه إيش يقمز الإمام أحمد بالقول الذي يقول لا بد أن تكون تربو في نفسها، لأن الإمام أحمد ما كان ينظرون إلى هذه الشروط، نظر إلى أنها ليست من أعمال العرب وأنها تشبه باليهود والنصارى سبحان الله، لم تكن في زمانهم هذا من لبوسات العرب بل من لبوسات اليهود والنصارى، هذا معنى مهم جدا في التشبه. شيخ الإسلام يقول يعني ما هوش ليس نصر، يقول لا المسلم يعني يمسح الدماء التي يشق نذرها، وعلل لماذا العرب أنذاك تحمل أعمالنا، يقول لأنهم كانوا يعني أهل الجهاد وما يكبرون عن الحركة والشغل ويحتاجون إلى هذا. ثم بين أن أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار تركوها لما تركوا الجهاد في المدينة سبحان الله، تركوا الجهاد في المدينة وأصبحت السحاب في أقطار وأمصار البلاد، تركوا التحنيف الذي يدل على الشدة والبأس والإبداع أبناء المهاجرين والأنصار يعني كبار التابعين، ما في جهاد لا يعقل قاصر ولا يلبي ولا يفر ولا يفر ولا فليس فيه شدة روح، يقول فعلوا هذا طبعاً كونوا فعلوا هذا ما أخبصنا عليهم الصحابة لم يقرأ عليهم، فشكل الإسلام يقول لم يكن يعني التحنيف ولم تكن الذهابة مصولة شارحة، لكن ما أحمد كان يتكلم عن زمان زمان أن من عام العرب ومن قبل من المال يقع، ولهذا باب تشبه لقوله عليه الصلاة والسلام تشبه بقوم ومنهم أمر مهم جدا، ولكن يحدثون غالبا يقول لا بد ان ينوي ما هو الاسم في مشي النية والنوى ادي ما لو لم يفعل صحيح منصور، لو احد من المسلم اراد ان النوى ان يتشبه باليهود والنصارى يقول اتمنى ان يفعل خاصه الدراع من الكفار لا تنالهم الشاعر الكبير ما تدري ما يقرا اخي او انا شاء انني استحي من ابي او اخشى ابي او غيري انما النيات هذا واحد دامية هذه فائدة جميلة يعني أن حادثة أنها التشبه الذي محفوظة لم تكن في عبادة الصحابة أخطر وأرفع من كون من التشبه في غلب النصارى في عبادة ما يا محمد ما يمكن هذا أبعد الناس عن التشبه في العبادة بل كانت ليش يا محمد في العبادات، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال لم تفعلوا صلوا بني عارف عند اليهود كذا وكذا اصبروا كذا وكذا ما كانت عبادة لكن عندهم مخالفة، واكثر من النهي مع الاسرتان غالبا في العادات، فالذي يعني يتشبه ويجعل يحمل عليه انها تشبه في العبادات ولا يجب العبادات الصحابه ارفع وابرع، والنبي عليه الصلاه والسلام ما كان يقصد من الصحابه ان ينهاهم عن التشبه اليوم النصارى بالعبادات سبحان الله بعيد المعنى هذا، لكن من معاني النهي عن التشبه من اعظمها التشبه بالعبادات، ها فالامر مهم جدا. وشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم استطرد حقيقه الكتاب هذا عجيب الكلام، لكن بعد لا ساحل وهو بحر الكتاب بحر وشيخ الاسلام بحر ويغدو البحر واتت بحره على ساقية ركوبنا ثم رفع قاع الصخره ما استطيع الكلام من هذا، بمعنى يا حتى لا يرى ان احدا من اهل العلم طلب العلم من داركم يصف الكتاب صفا ويرتبه على المسائل ويخرج الكتاب يعني واضح واحد اثنين ثلاثه تقسيمات افضل، وفي اهل العلم من العاقلين من اشتهر وتطاول ما أحسن الحكيمة أحسن الحكيمة اختصر وأدعى أقل المسائل الفقهية والخلافية وهذه أمور جيدة، لكن أنا الذي أريد أصل ما أحسن نسبة لنا تريد أن تعرف شبه ابن تيمية ورابطه وهل الإقليمية وأقسامه وأمثلته وكذا، هذا في الهمر يعني ستفصص الكتاب، ما تتابع الكتاب من البداية للنهاية وتختصر. لا وأيضا أتمنى أن نتكلم عن التشبه، أمر مهم يعني دخلت علينا من التشبهات اليهود النصارى الأخيرة، شربنا وبيوتاتنا ولبسنا وسياراتنا وامور يعني اشياء خطيره جدا. وهو كتاب يشرح الطريق اسمه حقيقه كره القدم، وذكرته من حافير وذكرته بقى فصلا عن تشبه مختصر من ثلاث اصناف يعني اجتهاد باختصار هي على غرار ما اردت، ولكن وعدت بالحاشيه لاني اجمع شتات مسائل التشبه على غرار ما مراد الله مراد الناس اصلا، لما ليس كما يعرفون سيأتي يعرف التشبه ويأكل على الأصل، لا تبين أن هذا التشبه العمارة الفلانية لا شك التشبه، اللبسنا في ثيابنا لكن النساء في أكلنا في شربنا في بعض الطعمات تشبه، والتشبه بعض الناس يظن أنه يريد أن يكون مخصص لليهود النصارى، إنها من عادة التشبه له مقصدان، عدم التشبه اثنين لمقصد من مقاصد الشريعة المخالفة ولو لم يكن التشبه. مثال أنا عندي بقى مقيمة دائمة شريف قال حتى شيخ هذا الظلم من صحيح أبو الأرمان والله وجدت الكفار يفعلون من ذكره أو قتل المسلمين كل الذين هم يحولون في أنهم الغميس حقهم هذا ونهي مثلا أجل الشيخ عبد الله الله مسيح هذا الشيخ الشبان أقول لا والله هذه لا يفعلون من ذكره أبو بيت هم أول ولا أنا أول والله ما كان ذلك أقول شرعا ينبغي أن نخالفه أضحى هنا أضحى هنا مقصد المخالفة من جدا جدا واضح حتى لو خالفنا بهذا المشبه وما شبه وما المخالف مقصد المخالفة هذا ضيق عن بعض الكتاب العلم مقصد المخالفة يعني الكفار الآن لو فعلوا فعلا الآن في العداء مخالفة قربا إلى الله سبحانه وتعالى قربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذه الكتاب هذا في شيء من الغور سلام القطر شيخ الإسلام يعني ما قال الإمام أحمد في زمان 241 بعيد يعني أنا صور تراب تابين حمل على عادة العرب هذا وكان الإمام أحمد لين أخوان في العرب لا السلام يعني نابلة لا السلام تروا بلها ها بل الحنابلة كلهم فداء ونشوءا من العرب لا السلام الخلاف أنا لا حمية حمدلية ما لم تكن حمية شرعية حمية حمدلية فقل كانوا من ثروب العراق كانوا من ثروب والشام من ثروب ما كان يعني يجعلون الشباب لنا مرهين مرة الأكتاب مرة بالنشأ ثروب فالشيخ كان فرام وشيء بمعنى أن الصحابة لم تسوا الحقيقة في حمية والغابة قدر ما هي يعني الحالة التي حمل على هذا الوجه بمعنى أن مثلا تمسح الإمامة شرع جائز شريطة أن يعني يشق نزعها لإثبات بنفسها، أما هذه القطط ما يجوز أن نزعها عليها، لكن واحد من الناس في مزرعة في عمل شاهد دمع أو الأرض على رأسه والإطحان الصلاة وهذا يتوضأ وأن تمسح عليها. وأيضا الشيخ المشرف يعني يقول أيضا هذه الملبوسات اللي على رأس البطنية السعودية تلبس بعض الناس أو الصغار مثلا تحت الحنك ملبوس مسدودة للبلد لا هو نفسه، بمعنى كل ما كما قال كما قلت بلال أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخطيب والخمار وحديث الآخر أنه مسح عليه الصلاة والسلام على الإمامة له الجلوس إلى أن يمسح الإمامة التي تثبت بنفسها التي يشك نزلها أي كان، ويذكر فيها القرنز و سيأتي بعض الأشياء وجاء الآن في مسميات عصرية على هذا الأشياء كل اسم أن كل ما رفع الرأس ويخبط بنفسه ويشق نزعه يجوز المسح عليه. نعم قال محمد وهو الذي يدار منها تحت الحنك ثوب بس كتاب فأكثر قال أو ذؤابة أو ذات ذؤابة بضم المعجمة أي الدار المتجمل وبعد الحمد ومتوح ويقرب العمامة المرخيف ولا يستطرس على عمامة الصماء، الصماء هي التي ليست لها ذراعة وليست محنكة، صماء يعني جداء من الدعابة والتحنيف، ليس لها دوائر من جهة الحال، تسمى صماء. والصحيح يجوز المس على الإمامة الصماء. قال ويشترط أيضا، أي بعد كونها محنكة ودار دعابة، أن تكون شاكرة لما لم تجد العارف لكسبه. يكون هناك أشياء جرت العارف العرب لكسبها، مثل الأذنين، بعض رأس أطراف الصدر هذا، ومقدم الرأس مثلا، تبقى جرت العارف، لكن لو بقى الإنسان من تصور الرأس يقول ما يعرف يقول تجمي العادة، والعادة حكمة، وأي عادة عادة في زمان من العادة ما الصحيح أترك للعادة والعرف إذا صدق صدق عليها أنها أمامة مشكلة من بها فلان وشق نزعها إيه كمقدم الرأس والأذنين والجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف فيه، فكأنهم يعودون أن الخف فلا بد أن يكون كافرا لمحل الفرد المفروض غسلهم. قال ويستحب مسحه معها هل ما ظهر عادة، يعني الآن بالإمامة تمسح إمامة يستحب أن تمسح ما ظهر منها عادة، جرت في عادة قدر الرأس والأذنين والشعر والأذنين يمنع منها يستحب، لكن الصحيح يستحب إذا كفر الإنسان لا يشد، الذي يشد غالب الإمامة ليس جميعها، غالب الإمامة ستتكلم فيه دكتورة مسح الإمامة على الدوائر على المنتصف وسط، هل يكون المسح على الوسط أم على جوانب ما تذكره إن شاء الله فيما بعد. طيب نحن طيب من الأخراج وعلى خمر نساء المدارب من تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. نعم وعلى خمر نساء المدارب من تحت حلوقهن، الحديث في هذا عام وخاص، العام عموم جواز النص على العمامة التي ذكرناها، كما هو جائز حق الرجال يجوز حق النساء، يجوز حق النساء. ثانيا حديث خاص المعرفة ذكر ثمارا، وأم سلمة الفقيهة كانت تمسح على ثمارها رأسها، والثمار الذي يغطي الرأس وين تمسح على رأسها، وهو حديث صحيح، حديث صحيح عند ابن شيبة بن مصنف. وهناك قاعدة ما جاب فعله للرجال جاب فعله للنساء، وما جاب للنساء جاب فعله للرجال، ما يدل دليل على تخصيص احد النوعين عن الاخر. طيب فبصراتكم جواز مسح الحمار للنساء هذا في خلاف ما استطيع ان يفرج عليه المساله دي على مساله الامام نفسه، نقول الامام احمد قال بجواز مسح المراه في الخضار دون الأئمة الثلاثة. نعم. وإنما يمسح جميع ما تقدم. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. نعم يقول ما مضى معنا من الخفين والجوربين والنعلين والحزنان والحمار والعمامة والجوربين والمحين والجوربين الجنوب هو الموت يجوز ليش لك أن تمسح في حالة أمرك الله تخلع الإمام وتخلع الحكم لا جاء أكثر هذا المثلة لمسح يذكر العصائل ويذكر الجبال هذه ما تنزع حتى في الوسط الجبال طهارة سيذكرنا. نعم. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه من شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. فإن شدها ولا شدها؟ اسم مصر وفي حر جاء يعني لما يعني، لكن حجاقة الشيخ عبد الرحمن القاسم معنا في إذا صح وفي لأن نسخة الشيخ عبد الرحمن جميلين على الأفضل. طيب يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. أما المسح على الجبيرة، الجبيرة هي معروفة يعني من خشب في زمان بلا قريب بلا مسح للجبس. هذا قال لي الأئمة الأربعة بدل ما قال العلم على جواز المسح على الجبائر. أهل العلم الأئمة الأربعة وهم على جواز المسح على الجبيرة. قال مسعود على كثرة الجبائر لم تتجاوز قدر الحاجة، بمعنى في حاجة، لأن الفطرة متكسر ليس له يعني طول ليس له لعب، تمام؟ فلما يأتي إنسان وضع الخشبة أو الجبس لا يحتاج ثبوت هذه الجبيرة لقدره من الصحيح. لكن الصحيح كم إنسان في ثلاثة أربع تكون مقدرة عند الأطباء الأمناء دقاقة يا رمالك. يعني مثلا إنسان لا سبحان الله كثر أصبعه فالجبيرة تكون على قدر أصبع، لكن يعني يمد الجبيرة إلى نصف الساعة يعني خرج عن قدر الحاجة، خرجت عن قدر الحاجة، لذا الإنسان كثر في ساعده. فيقول الطبيب الجبيرة تكون خمس سنتيمتر أسفل خمس سنتيمتر إذا زاد حتى أطراف الأصابع ووصل إلى الأرض، الأرض طبعا ليس من المسك شيء، لكن من المسك شيء، أطراف زادت عن قدر الحاجة، ولا يمكن وضع الجبيرة إلا ولا تثبت ولا يصلح، علاج إلا شيء من الصحيح، ولكن إذا أخذنا الصحيح قدر الحاجة يؤخذ قدر الحاجة واضح منه. ثم يبين لو أن أحد من الناس أخذ زيادة على قدر، يقول يتجدد يكسر هذا الزائد. طيب إذا أيها المريض إذا كسرنا الجبس الزائد هذا على قدر حاجة، قال الطبيب سوف ينكسر زيادة وفي ضرر وتلف، أشكر مما نقول ما يسمى إلى المسجد يتيمم، لأنه الآن ومن الأعلام قال لا يمسح ويتيمم، والصحيح المسح، وهذا ما نص عليه العلم والحكمة فيه وهو صحيح يعني وموضع وما طار من البعيد يحتاج اليه لشدها، فان تعدى شدها محل الحادث نزعها، فان خشي تلفا او ضررا تيمم لزائد، بمعنى يمسح ويتيمم، ومنهم من قال لا يتيمم، ومنهم من قال لا يمسح حسب الصحيح المسح. وهل يوبس يقولون عباده توجب غسلا ومسحا وتيمما، ما هي عضو من اعضاء يوجبون غسلا ومسحا وتيمما؟ هذه المساله لو ان احدا وضع كثيره جاءت على قدر الحاجه يغسل ما بقي من بقي الرابع الاصابع، هذا حقه ما غره ومسح، ويمسح ما كان على الجبيره اتسم وما كان على قدر الحاجه، هذا حقه المسح، وما كان على قدر الحاجة حقه التيمم. نعم هذا مسألة هي وزور في الفقهاء، لكن نقول الصحيح يمسح في اعتلف مرارة، لكن لو لم يكن ثم التلف يجب أن يكسر أو ينزع ما زاد على قدر الحاجة وضعي ويغسل البقية يمسح كل الجبيرة مثلا منه كلها مثلا من هنا ومن يغسل ما حقه الغسل وما ظهر وما كان حقه الجبيرة يغسل على الجبيرة، تمام؟ والزائد اللي كان على قريب من المتقين يغسله من حرص كثرة الجبيرة كثرة الجبيرة ما إذا كان فيه ضرر بسيط وقد يغسل الضرر بسيط ما يفعل الضرر بسيط تعلم شيء لا هي يزيد ضررا كثرا وثلاثا لا يبقى. لكن السؤال هنا إذا إنسان وقع ذبيحة من نصف صاعده إلى نصف عاضده يمسح، هل يمسح ما زاد على المنفقين؟ يوم ما قال استحب الصحيح لا، لأنه ليس محل للفرق. نعم لا يمسحون بس الباقي لا يمسح. والله نعم قال ولا لا على البدن، يعني إنسان يضع دواء زرور مثلا ما يمكن لابد الجبيرات دواء معجون مثلا تمام ونفس صعب لا تقطع المعجون أو دواء الجفافة العصائر هذه مشدودة على قدر الحاجة مثل الجبيرة فقط حكم الجبيرة فماذا ننزع الرفعين في ثلاث أو فيه مضرة مرض طبيب فيبقى فقالوا يتيم يمسح ويتيمون عن الجاهل يصلح يمسح ودواء على البدن تضرب بقلبه تدبيرة من مسألة تدبيرة أي تحكم الجبيرة نعم ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتهمم ويعبد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويرسل سائر جسده رواه أبو داود يعني يمسح ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة يقول حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا لسبعين فأصابت رجل منا شجة والشجة هي ضرب الرأس يقول فاحتلم فقال هل تجدوا لي او هل تجدون لي رصة في التيمم قال لا يقول لك رصة وانت تستطيع ان تمسك الماء فاقتتل فماته فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا قال فقتلوه قتلهم الله والقتل ياتي بمعنى اللعب قتل الانسان ما اخبره يعني قتل ما اخبره ياتي بمعنى اللعب إذا خرج مخرج الدعاء قتلوه قتلهم الله وهلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء العين السؤال ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فإنما كان يكفيه كذا وكذا إذا عصر ويغتسل ويمسح على هذا الذكر كان يكفيه يتيمم ويعبد أو يعصر على جرحه شرقة ويمسح عليه ويغتسل سائر جسده على عند أبي داود والحديث هذا ضعيف فيه الزبير بن مريج الجزري هذا ضعفه كثير من اهل العلم وقد اختلف عليه لان الاوزاعي يعني هذا الزبير بن مريج روى هذا الحديث عن عطاء بعطاء عن جابر وجابر عن يرمي قصته انا لم يصف الشيء لكن ايضا روى عن عطاء من الحديث وروى خلاف هذا الاوزاعي ما اتقى فان هذا مضاعف لروايه الزبير بن خالد قال بمخالفه من الثقه اوثق منه وهو الاوزاعي الاوزاعي امام يقف حجه ايضا الاوزاعي رواه عن غير جابر رواه عن ابن عباس وايضا روى عن عطاء بلاغني قال بلاغني عن جابر عن عطاء إذا كنت حتى الأوزاعي اختلف في روايته بلغني عنه وأبو زرعة الذي حاكم يعني بحثوا البلاغة فوجدوا طريق للمسلم ثانيا الأوزاعي هو من مرة عليه يعني عن عطاء قال أرسله وقال عن عطاء الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اختلاف وأيضا عنه قال عن عطاء عن جابر وذكر ثم قال ما زاد قل هذا إنما كان يكفيه هذا من قول عطاء وهذا متفق عليه أن هذا القول هو كيفية الغسل والمسح والتعصيب هذا متفق عليه عند الأئمة الحديث أنه من قول عطاء ورده لا يصح أما قول الله عليه الصلاة والسلام قتلهم الله قتلوه وهل سألوا إذا لم يعلموا فإن دواء العيد السؤال على قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الحديث حسن برواية الأوزاعي عن عطاء سواء راح براما أو على قول ابن المسلم لكن هذا الواحد ضعيف لكن الكيفية ما لكن مهم بعض الحديث قبل ما يمنع الجوال في المسألة الجبيرة بل في حديث إنها لأنها ضرورة ولا يجي أخذ رخصة من باب أولى من الحكم ضرورة احتاج الإنسان ضرورة أما ثم يحتاج ويعتذر الابناء ويعتذر الامام. وحديث عن علي انه يعني يقول كسر احد ذنبي فقال لي النبي عليه السلام ضع عليها جبيرة وامسح. وكما قال عند ابن ماجه هو رد بعض الحديث. وحديث عمر بن عبد الله يقول امسح على الظالم اتساق فيه صحيح، لكن يقول هي ضروره الشريعه عرفها من شجعت المسلم يحتاج الى جبيرة وتمنعها. والمسح عليها عزيمة. نعم العزيمة عرفناها ما ذكر بدليل لا بد من المسح يجب لأنها ضرورة نعم إلى حلها يعني لا تستقيل بوقت مثل القبط والجورة والمقيمة. هذه الأمور لها ابتداء ولها انتهاء وذكرنا هذه الأشياء. أما الإمامة ما ليس لها صحيح ما تتقيد في يوم من الليلة للمقيم ولا ثلاث أيام في المسألة كلما تشت أن تمسح ولا أن تمسح الإمامة الصغير. وقياس الخفين فيه نظر قياس من العكار لأن حق ضرب القدمين المسك وضرب الرأس المسك هذه اتفاق. وقياس الصغير الحق أو مساواه عندي أصل في حكم عند التي جاءنا لأن هي حكم الطريق وهذا ليس فرعي يعني يسمونها قواعد الجلس إلى حلها يعني جبا إلى حلها أسبوع أسبوعين ثلاثة من السنة في ضرورة ما تقص. نعم نعم زي هذا في وضع الإمامة هل علاقها الأئمة الإمام أحمد لأن قلنا ما قال في هذا إلا الإمام أحمد أن الإنسان لا يسعى طال إلا بعد ما يكتمل بالوضوء يكتمل من الوضوء ثم يضع الإمامة ثم بعد ذلك ينصح. والصحيح هو الرواية الثانية ورجع شيخ الإسلام من لا يلزم وذكر أيضا ابن داود الإنصاف ورجع هذا قوله لم يقول شيخ الإسلام عادة أن يتبرد وقت الوضع يدخل يده بالتحسان ويرفع الإمامة ثم يضعها ثم يكمل يعني معنى أنه وضع الإمامة قبل أن يغسل قدميه بعد ما اكتملت الطهارة. نعم هذا الصحيح. أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برق ما تحتها وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لأن مسحها للضرورة بفعل يتقدرون بقدرها. فما في فوارق بين الخفين والجبيرات سريعة محمد عبا ومن صار ذكر 12 ثالث من نعم إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيهما على حائل أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو نوى. يقول هذه الأمور المذكورة لا بد أن تلبس بعد طهارة كاملة وأدخل فيها الجبيرة الحنابلة. والصحيح الجبيرة ضرورة تقدر من وقتها احتياجها يحتاج المريض أن يقول يا فلان قم وتوضأ وأمور كامل حتى نضع الجبيرة هو إلى حاجة الجبيرة أشد ما يكون. بل الصحيح لا يلزم الجبيرة أن تكون بعد ما وذكرنا أيضا قول الإمامة أنه إذا ما احترط الإمامة في القول الكامل الطهارة. أما الخف والجورة وما هو من شأن نحاكيها من الجمور والتساخير فهذا عليه الأئمة الثلاثة يشترى من نفسهما لو حدث لا يرى هذا وهو الصحيح لأنه كيف يعني الآن كلام عند القدمين سواء كان عليه خف أو جورة أو جمور أو تساخر. يقول ما لفت قدمك اليمنى ولا اليسرى حتى تختبر الطهارة بمعنى تغسل قدمك اليمنى ثم اليسرى ثم تلبس الخفين. تسمى ما طاهر في حديث المغيرة بن شعبة لما يتحول به أنزع النبي صلى الله عليه وسلم قال تحمر فإن يدخلتهما طاهرتين. فحديث صحيح بمعنى على شرط، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المغيرة، لأن من شرط مسعى الطين يقولهما طاهرتين. والرواية الثانية يا إمام أحمد وهو منصوص عند الحناء لما يشترط هذا، بمعنى لك تبي منه، لك أن تغسل قدمك اليمنى ثم تلبسها الخف، ثم تغسل الأسرى ثم تلبسها الخف. الأولون يقولون أنت لما لبست قدمك اليمنى الخفة بعد أطهار تمرت، لا باقي رجلك، باقي تغير اليسرى، فما تلبس أحد الخفين ثم عن كليهما إلا بعد طهارة كاملة. أول السؤال، هذا الدليل يدل على هذا، يدل أن القدمين من شرط لبس الخفين فيهما أن تكونا طاهرتين بداء ثم تلبس، يدل على هذا، ولا يعني ولا يدل على عدم الدلالة على طهارة كل قدم، يدل على هذا ويدل على هذا. أسألك السؤال، فلان من الناس لبس الخفين بعد طهارة كاملة بمعنى غسل قدمين ثم لبس، وآخر غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف اليمنى، ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف اليسرى. فالسؤال سؤال، كيف حال الرجلين في لبسهما الخفين؟ قلت كلاهما لبس الخف على طهارة، أو كلاهما أدخل رجلين الخفين طاهرين، يصدق هذا؟ يصدق صح ولا لا؟ فالمعنى يحتمل هذا وهذا، فكيف نضيق ونحجب؟ أقول لكم أنا غالبا مسائل الفين العلم أسف يعني يقيمه بالقول ما بعيدا، والصحيح جواز تم صحيح الخفين قبل اكتمال الرجل اليسرى. نعم. ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما الخفة ثم تمم طهارته، عفوا يقول بعد كمال الطهارة بالماء، بالماء يعني يقول ولو مسح فيها على الحائل او سيامه جهل، بمعنى رجل ما تلزم رجل ما يريد ان يتوضا ان يتطهر طهاره كامله ويلبس الخفين، صحيح محمد؟ على القول عند الائمه الثلاثه صحيح، ما عنده ماء هو في حكم المسح سيامه فاقد للماء، فلم تجد ماء فسيامه صحيح طيبه، فما عنده ماء هو محتاج الى خفين لسفر لبلد يحتاج، لو لم يحتاج يريد ان يلبس الخفين لا ذلك لا يلزم الخفين الحاجة، فتيمم فلبس الخفين ثم انتقض الوضوء ولد الماء. هل إذا غسل أعضاءه الثلاث حتى وصل إلى قدمين يمسح أو يخلع الخفين ويغسل قدمين؟ فهمتم معي؟ بمعنى أن الطهارة هنا مقصودها المائية لا الثوانية، ها؟ هو المشروع الذي عليه الأئمة الأربعة رضوانهم أنه بالماء الطهارة، وشيخ الإسلام نقرأ قول الثاني جواز والصحيحون على الجمهور بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحيح الطيب طهور المسلم ولو لم يتماع كم عشر سنين فمن لم يرمي مسكا بشر طهور الكتاب الله، بمعنى أنك أنت الآن لا تجد الماء فليس الماء، عند تريد الماء لا بد أن تمسك بشرتها من مع يدك ورأسك ووجهك وأيضا قدميك، وهذا ما عليه الأئمة المعارض هو الصحيح، ولو وصل بي على حائل أو تيمم بجرح، ولو وصل رجلا ثم خنى أن يقول كل ما يلبس غسل رجلا ثم خنى لا بد أن تذكر على طهارة مائية، والصحيح يقول خلاف في قدمين، والصحيح يجوز إدخال الرجلين والكفين قبل الإطهار. نعم. ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته او ما الان كلها الان هذه اعتراضات ومسائل على قاعده تقاعدها، بمعنى يا طالب العلم ما يجوز ان تمسح الخفين الا بعد ان تطهر طهاره كامله ثم تلبس، خلاص هذا الكلام عن الائمه الثلاثه. ثم الان ياتي في مسائله على هذه القاعده، كل مساله تخالف هذا القاعدة، يقول هذا ما يجوز أو يجوز، لأن فلان أدخل لا يجوز ما صعد قدميه قبل الطهر كامل. فالآن سوف يقرأ الشيخ مثلا ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته حسب أرجل عليه جنابة وجنابة لا للمسلم أن يبدأ مخالفة صحيح؟ العبرة التي يعيش فيها من أخي أن يعم النار سعر الجسد وعظمي فبدأ من قدمين ثم وضع الخفين ثم غسل رجله وثم أطمر وغسل شعره وأتى بغسل كامل. هل له ذلك؟ على قاعدة العلم الثلاثة الذين يرون المبارك لا بد أن تلسل فيها أطهار كاملة. لو ذلك؟ لا. لو ذلك؟ لا. لأن لماذا؟ لأنه لسه الفيلم على طهارة كاملة لم تكتمل طهارة بعد باقي راسه وجسمه وسائل بدنه وقول راجح. لو ذلك واضح معي؟ الآن مسألة ثانية، هيا حمل مانا ولا حمل الصرف أنت؟ هيا حدث مانا، هيا فكر مسألة ثانية. أو مسح رأسه ثم لبس العمامة. رجل يتوضأ. رجل يتوضأ. هذا مين مسألة الجلالة. توضأ يا شيخ سعود. توضأ وغسل وجهه وتمضمض ثم غسل يديه ثم أراد أن مسح رأسه ولبس العمامة على طهارة. ثم غسل قدمين. له أن يمسح بعد ذلك انتقل الوضوء على العمامة. على العلم الثلاثة. لا لما؟ لأنه لبسها وبعد ما استمر الطهارة وصحيح يا أنس صحيح؟ طيب عبد الله وأقول الصلاة ولا اخترطت على شفاق الجوارح طيب انتظر أو تيمم أو لبس الخف أو غير طبعا ذكرنا تيمم ذكرنا حديث عند النساء وغيرهما ولبس الخف أو غيره أو ولبس خفة أو غيره لم يمسح ولو شبيرة طبعا أكثر كتب الفقه حاقدة خاصة مطولات خاصة في الشارع القناعة سواء أنت يا رباط ستين قاتل في الشارع القناعة كتب الكبار سواء عند الحنابلة عند الحناء خاصة عند المالكية عند الشعبية هي الفقه ترى سهل هذا الفقه كان قواعد وضوابط الدولة الحديثة والباقي يزرون عليها مسائل كثيرة فربما اضطرارات مسائل كثيرة فلكن الإنسان يمل ويظن بكل مسألة حكما مستقل بكل مسألة يظن أنه بكل مسألة حكما مستقل نعم أيضي فهم يحكم المسائل فهذا ما ضبط لك ضابطا أو قاعدة أو حديدا يظن مسائل كثيرة قد يكون لك نعم لكن أنت أنت ضوابط قبل أن تطلب وتجر هذه المسائل على الدليل أو القاعدة أو الضابط أو الحديث أنت تقرر الأصل هذا حتى تكون انطلاقاتك ثابتة وبهذا والله أعلم انتشار قناعة من أرسل كل الحنابلة من هيك الغلاص والجمع المسائل ولا أعلم مسألة غالبا نادرا خرجت من مسائل الحنابلة عن كتاب انتشار قناعة يسمى مقصة الحنابلة جمع كل ما عند الحنابلة من جملة لكن لما تضبط المسألة تجد أن البهوث رحمه الله منصور بن يونس البهوثي وعن خمسين بعد الألف بهذه الطريقة يكثر المسائل المعقولة منها كتاب الإنصار وشعر كبير والمغني والمحرر ومستبعد الساموراي يأكل من خطب هذه المهات وزقشي على شرقي ولكن كل آية إذا تركت حبرة مثلا يقول عرض يقول عرض ورشد الكتاب جانع كثير من كتب الحنابلة فأنت تخشاه الأول وقت لكن لما تضبط الضابط تسهل عليك المسألة وهذا ثلاثة بتون ابتدان أفضل حتى تتطور المسألة الفقه على ذلك الدرجة في المطولات والمطولات الأسرة لها مفهومات منها ما هو خاطئ ومنها ما هو صحيح المطولات هم الخاطئة هي مدى انتشار القناعة ضمن أنها مطولة سبع جلدات هنا هو هذه من المطولات هذه تشبيكات وتفريعات وجروا مسائل إلى كثيرة على طول تبحث أن هذه المطولات هي يمكن أنت نعم إن شاء الله مثلا بعض الناس الخطين تقرأ في الشهر كنا في نص ساعة تقدم صفحات وعلى فهم كريات ما تقرأ تعرف أن المسألة ليس إلا شقيقات طبيعة ومسائل ليس أما المطورات المنظومة عند السلف فهم الصحيح هي السلاح العالي كلام الأئمة الأربع أو غيرهم وقلة القول والرد على هؤلاء ولا يشترون بالتبريعات لأنهم بعد الآن يصرون أصول إذا استقروا عليها وسلموا بها يخرجون للراجل الكتاب الآخر ويجرون عليها مسائل واضح يعني حتى نفرق بين الكتب الموسعة والمختصرة والمطولة لها معاني سنة كشف ما هو المسألة والصحيح نفسه إذا لو مسح عليها ولا بسرعة من قصر الجنة. إيه يعني كلام جيد يقول أنت الآن تقول لنا يا أصل ما فرق أنا كلام ما أعرف أصل لا هم إما كلام بس كم قيل مثلاً صحيح وأقول صحيح لكن أنا بعد جري يعني ولا إحنا لا هم لا قيل فهو شيء ذكر العمامة والعمامة عندنا إما كلام لكن لو كلام لا ليس العلم الدار الحنابلة تمشي مثلا نعم نعم تيمن ولا مسح نعم التيمم ليس الابتداء حسب عدم وجود الماء اعتقد مسح التيمم هو برع اعتراض متى يبدا المسح التيمم ما وجد الماء في الماء ايوه الماء ما يأتي يوم الليل أصلا مسألة تصورها في نظر أنت الدم ما يأتي يوم الليل تقصد أنه كان يوم اليوم ولا ليل ضر عليه يوم كامل ليل ونهار نعم إيه نعم بيت الماء شو نحن يتوضأ وضوءا صحيحا ويقلع خفيه ويقصر قدميه خلاف لابن تيمية يعني ليس لا عبرة لابن تيمية هذا مثلا خارج عن أصل المسألة لعلك صورة إن شاء الله فإن خاف الضرر بنزعها تيمم إيش اللي خاف بنزعها ما هي الجبيرة تيمم بمعنى عظم الجبيرة وغيرها الجبيرة لها وقت سيدة عند بغ لكن فيما عن الإسلام ثلاثة أيام للمساعدة بلا يتكبر الممكن يوم إذا انتهى ما يتمس لأن الشريعة ركزت ابتداء وانتهاء بين الصحيح من الابتداء والانتهاء يوم وليلة لمن المقيم انتهى اليوم والليلة 24 ساعة ساعة 24 ساعة ذهبت وانقضت ومضت نقول هنا انتهي المسح فالله خلع الكفين فقال أنا الآن في ضرر لو خلعت الكفين ليغسل فاتل الركب أو الرفقة أو أدركني البلد أو فاتني المطلوب هنا ففي ضرر نقول هنا حسبنا الله نريد مخرج من الضرر ها لا يا ابن تخرجني من كلام شيخ الإسلام على سمعها الإمام مالك الذين يرون التوقيت لكن الذين يرون التوقيت سبق العلم الثلاث نقول التيمم معناه لأنه بحكم الضرورة كأنه شيء دائم يعني يمكن تفكره التيمم الصحيح ينسى إذا في ضرورة ومشقة وفواتح ورفقة إلى غير ذلك ومن يقول بالتيمم يعني يقصد توضع وضوءا ثم يدخل أقل منه التيمم عنهما ويمشي نعم ويمسح من به ساس بول أو نحو إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لم يرى الخلف واستئناف الطهارة كذلك المتيمم يجد الماء. ما به سلف البول الذي يعني لا يملك وجه يعني حبس بوله ونحوه مثل مثلا المستحاضة وصحو الرعاة الذي يقول من أجل جمع ما يقف صلاة قائمة أو دخل الوقت يريد توقف مثلا هذا الإنسان نقول توقف الله فالآن كيف نسمي حنابلة يا إما ثلاثة تقول ما يصف فيه إلا عن طهارة كاملة وهو الآن يتوضأ وقبل أن يصف قدمين ويصف فين والبول ما زال يعني يتخاطر منه هل هو في الطهارة لا قالوا في حقه خاصة يأخذ حكم الطهارة يأخذ حكم إيش الطهارة لأنه هذا معذور لأنه معذور ويلبس ويتعامل كأنه طاهر طيب يقول إذا توقف بمعنى انقطع السلسل وانقطع دم المستحاضة ووقف دم الرعاة وقف نقول هنا خلف وأخلع سواء مضى يوم وهي كاملة أو لم يضي يوم مباشرة تخلع وتستعمل، لأن الأول كان لك حالة خاصة، فأنت مطالب أن تتوضأ وضوءا طاهرا كاملة لتخليصك من هذا الأول أمر أنت معذور، والعذر إذا زال ترجع إلى الأصل مثل المسافر لما يقصد الصلاة ولا لا، بل إذا زال السفر يقصد لا، وهذا في عام الناس أن تتعامل معاملة خاصة. هذا القول صحيح. قال أيضا ذكر من مسألة إيش الذي يتيمم تيمم ولم يسقط فيه ثم وجد الماء، إذا العور زاد وهو عدم وجود الماء، الآن وجد الماء فليمسه بشرته كما يمسه والقدمين بشرة بل يد غصبها. هنا هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، ويقضى حقيقة أن يجلس بتكلم عنها الأحداث الشريفة ونريد أن نتكلم إن شاء الله. شكركم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أشكل علي قولك أن من نوى أن يتشبه بالكفار ولم يعمل لقي الله آثما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. هذا حديث جميل على أنه يهم بسيئة، لكن هذا حيث لو صح وعظم أولا من الهم بالكفر ولو لجنه، ومن هم أن يعصي رب العالمين ولم يعمل معه مانع خوف وجد عدم قدرة. مثال سارت نريد أن نسبق بيتا ما فرحت على السلم والناس أو الشارع المزدحم بالماضي فما خطأ، هذا يبقى الله سابقا. آخر أراد أن يسافر إلى بلاد الغرب أو بلاد الدعارة ليثني ويحمل رحمة الله، فما فكر له صلى الله عليه وسلم مال وعدم رفقة أو خوف أو وجد من بعض أقاربه، يبقى الله زانيا حمارا عياذا بالله. لكن الحديث هذا مهم للسيد أن يعملها، لأن يعملها أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، مش الله يقول أن يعملها خوفا من الله، سوى تذكر ما لله من نظر الله هنا تكتب له حسنا منعهم نظر الله وإيمانه، أما منعه هذا الشيء. فأما من هم بالمعصية ولم يعملها وكان يعني تكلف أسبابها لم يقدر له ينقى الله آثم بها. والتشبه حتى الآن بعد الانتكاسات التاريخية، أنا بكيت الانتكاسات التاريخية ولا ما بكيت ودي يكتب فيها يعني نفس ما تنطرتي من يقول الذي يغير قطاع الآن إذا ما أنا كان ناوي نصف مديني يكفر، لكن ما قصد نصف مديني بس عامل بين الأسباب والكلام هذا، هذه أقول من المرجع هذه تكاسب كبير للعقائد الذي ينوي يعني أن يكون كفار بنيته لو لم يكن معه بنيته كفر نوى ولا حاسب يعني بعد يروح لكن ما يعمل ما نوى أن يكون عارف إنما يعمل أن يكون لو نوى والبيت في سلبه آمن كفر، نوى أن يعين الكفار المسلمين أو عامل كافر نصف كلمة ويعانى ترى ما يحمل سلاحه، هذا جهل مرافع الإعانة بكلمة بابتسامة بتهيئة أجواء بحماية المسلم لا يأتيني، أنا صدري أنا أحفظ الكويت ما حد يجي مترقب الكويت يعني إذا جاء العراق قاعد عن نصف غير بدوره أمريكا أنا أمن يعني تلتني أمان يعني أنت كذا خبيها يعني ببراءة كثيرة نحن لا يعنيها شيء الإعانة هذه من أقوى الإعانات يجب أن تقول الذي يعني يؤثر الإنسان إلى أن يحمل سلاح وقاتل، بل من حمل السلاح وقاتل الآن برضو يقول الإعانة والموالاة الكفار لها أقسام من وصل من أربع من اثنين ومن يقضي عشرين هذا المهم ما تفتكر شيء يرضي يمين وشمال حسبي الله. هذه انتكاسات، والذي يقول الان الحديث ادراك حديث استراح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة لم يعمل كتبت له الحسنة، بمعنى هم ورادتها فتركها لله سبحانه وتعالى، مثل الرجل الذي من بني إسرائيل الذي أراد يطع المرأة فقال اتقي الله ولا تخاف لنا وتراكها فكتب الله سبحانه وتعالى حسنة وأن جاء من الغار إلى غير ذلك. لو استدل واحد بحديث حافظ لا هذه الجرعة الجرعة يعني على حافظ وجرعة على المنهج السوي هو الحافظ قلنا أن المكي لأخير من دخل الصلاة يهيئ لهم أرض وبيتهم ومكانهم ويقف معهم وعليكم للرسول لكن ترى لنا في معهم حجر ولا مدر وإن هذا بل هو ماشي معهم ومع السلاح لو هاجم النبي لقاك لدون النبي صحيح؟ وحافظ خرج مخرج أهل العلم الشراح يقول ابن عاضي في كتاب القرآن يقول خاص حافظ وعمر أصل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا يا رسول الله بعمر هذا أصل إنه ناقة ما تكتب الله عنك حماس أنت شباب أنتم متهورين أنا سبحان الله يمكن 10 سنين أو 15 سنة أسمع الشباب ما هو عيام لا كلمة للشياطين ما كلها شباب وشباب يعني سبحان الله أصبح هذا الناس 30 سنة وليقضعين بالذات وما بيهم أن يبدأ الشباب ما بيهم أحد المشاهدة قال الكلمة القديرة الشباب وش أصبح يعني أصوار أبناء قصة دائمة خلاص رجل إذا اضطر شارعه وقال يدرون رجل ايش تقول انت؟ ها؟ حاضر ايش تقول انت؟ ايه عمر يعني أقول عمر يا رسول الله ما قال أن تصور الشباب أن تطايش قال يا عمر والكلام عمر ما أدري شو يعني هذا خاص علم الذي ما طلعت عليه عمر أنت كلامك حق وما أدري على الله قال على عبد الله قال أعمل ما شئتم لقد رسلت حميد نصا من مشايخ هؤلاء أن بناء أخوان الذين يغيرونهم عندهم أن الله طلع عليهم قال أعمل ما شئتم ما أدري يعني وجرأة وحاطب عنده يقين والله أعظم من يقين من تيسر الله أول من أصحابه إن محمد من قصر وصفه يزن هؤلاء ولا تخفيك حاطب وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام والله يعصم أمارة تكفر بعد الإيمان وعنده يقين وسوف يذهب ويقاتل تظن أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينهم ويحمي عليهم ما نسي ما تعظم ولا تجهات كثير غريبة عن معانا الباردة الفاكرة هذا في الله يقول هل يجوز المرأة المعتدة عدة الطلاق أن تخرج من بيت أهلها وما هو شروط العدة من ناحية الزين واللباس؟ ما تخرج ما تخرج المرأة إلا لحاجة طالما كل ضرورة أضطر تخرج يومي مهما قام وليس كلام بقاء ضرورة يعني سمعها أربعة وأنزع أن يتكلم بقاء ضرورة استبيح المحظورات معه لكن الحاجة لحاجة تفتح المرأة والزينة والأشياء يعني كان كما إن شاء الله الباب إلى هذه الأشياء يعني الزينة هنا لا تتزين الرجال تقصد بها ما تتزين الله يحب الجمال تتزين لو تزينت مع بنية مثلا لبس مو زينة لأن غالب الزينة منها ما زينة عادة وزينة تزين وكلدة فإيش تتجمل الخاطئين هذه الممنوع شرعا أما لبيتها تكوي تلبس كرت جميلة حمراء خضراء تلبس بأنه جميل تتعرض بين بنيها لأنه اسمه بيها تلبس فاشل يعني الناس تكلموا بهذا الباب حاجة يعني أسرة قريب قربنا من مرازيته وليس من يطعمها وسطيها إلا ابن ابنها بعيد عنها وهي يعني تخشى من الضرر يقول منهم منع قروشها سبحان الله يعني خطر خطر الشيء يقول ما هو موقفنا كطلاب علم ومسلمين من الأجل الحالية حيث اشتبهت علينا الأقوال والآراء وما الحديث بس هذه قال على الجلسة لكن والله ما اشتبه عن شيء والله نعلم يعني أنك ما اشتبه عن شيء إلا بس تريد أن تسلمي عزيزيك على المصائب اللي شبه والله الذي سالم يعلم انه يعلم ان عندنا ايش ان ما في مسلم لا تفرق الايمان يعني ايش اشتباع بل الان في مهزله فتاوى متصله ربه طلبت طائله طموح وكل من يسمع حتى لو ما يطار يسمع حتى ملهمه أنت من يسمعه ثم أذانه ولا تستقر الوضوء. والله إني أقسم وأقول والله العام هذه الأيام هذه الفتن وما سمعت هذه المواقف هذه الحروب الضارية أعقل من كثير من أهل الناس. أنا أقسم فأقول إني أقسم لله ما يحسن الله. يا شيخ لا راشد يا شيخ لا راشد يا شيخ لا راشد يا شيخ لا راشد المسائل مو مع طوقها واضحة جدا في مسائل دقيقة يعني في ذلك هذه مسائل علمية ما كان العامة يقوى عندها العامة مضرب إلى كافر لا مو كافرين يعني مسائل ما عاد احتاج لكن زي مسائل الآن أقول لك الرائع الجهاد جهاد القلب وجهاد الدم صح ولا القلب بمعنى أن يريد أن أنشر هذا الدين وسماع هذا الدين فضل العباد رب العباد فيأتي سيقول يا شباب ونشهد إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين وكما أنت ويشهد أبوك الدعوة وكذا وأمور بخير ونصر وقرآن وتحقيق لكن لا بد من الرعاية ولا بد من الهدف والغاية الصحيح لأنه يجب أن يخذنا أن نتكلم السعار حتى نشعر فيه لكن لو يقول السعار يبغى عندي قوة نفسية وعندي أغراض سياسية وعندي بلاوي وريد يستولي على مصرحات الآخرين يقول لا ما تخرجني من مكان صح لأنه لا بد زيادة قرأ الرأي واضح صحيح وانطبعها في كتاب الجهاد كتاب السنن ما ذكروا ولم يكن ثمة جهاد التبع طبيعي يذكرون في مكان سطر سطرين الآن نغرق فيه القصة هي جهاد التبع الجهاد وحديث ومشايخ الكتب الجهاد التي قلت بالعلم السنة ما عندهم تأخر كل جهاد الطلب ما كانت مساهمهم في الدبع أما جهاد الدبع ما يحتاج راية خرب الله لو تنبي ينبع معك تستنبي لو معي يهود ونصراني يلبوا عني العدو الصائب استعنوا لو يهود ونصراني يتبع عني صائلا مسلما يريد قتلي استعين به هذا المسلم الظالم يريد قتلي استعين بالكافر والحيوان والجماد وجميع الاشياء الدفع غير الان لو شايف انا اقول لكم مثلا الان تحتجني نبغى دعوه في واحد يقول ايش ايش الدعوه؟ نقول اصبح طيبات ومضيات وكذا ويريد الغنى صحيح؟ لو جاء والله نخرج معي ندعو ونقول لك اريد استشوفتهم اريد احتل بلادا تطالبون تقول بين الرأي الحجاز الآن دخل عدو صايع لنا يوم هذا الطهار تبيض الرأي لنا يا رأي لنا ما زال هذا هذا كل من اللي يركل واللي يتركهم بحجانه واللي يصير بحجان الرأي لو كان الآن في العراق مسلما تقي نقي ما هم طبيعي لو كان صدام الباب في الشراك مهم اللي حطنا حتى رئيس الآن العراق ما هم طبيعي هذا جهد جهاد دفع الراية هذه والله ما ذكرت الراية عند المتأخرين هؤلاء يعني الشيخ مبارك عارف ينقل عن هؤلاء إلا الذين يتذكرون الجهاد وعند دقائق تشبيهات بمعنى لا تجهل والله عمر محمد عليه الصلاة والسلام بيحرر من الكتاب يعني أنا مثلا أرى أن الجهاد فرض كفاية مخرجنا موضع أرى فرض أسمع كلامي أقول فرض كفاية يعني فرض أعظم من قيام الليل أعظم من الواجب يعني ينبغي أن نتكلم عن الجهاد أضعاف أضعاف نتكلم على العبادات الثانية غير الأركان صحيح الشعر فرق كفاية طيب إذا ذكر الجهاد أبكي وتحسر وما منعني يا أخوان إلا ضعفي أو قلتي أو عدم اهتمامي أو فيما ما يشغلوني مثلا وحادث الجهاد وقبر الجهاد أكثر حديث في كتاب السنن أحد الجهاد يعني هذا الذي يرى فرض كفاية أو لو لحر شرعا وعقلا نتكلم عن فضل الجهاد ما يتكلم عن فضل الجهاد لو تفكر عن انضاء الايام اوه اهل يرى الجهاد تتكلم عن فضل الجهاد يستحون على استحياء سواء من الله ان تتكلم عن فضل الجهاد منافعنا قلوه فتاوانا قلوه عن فضل الجهاد تحقق المؤمنين لا وان تتكلم عن فضل الجهاد ومنهوت وقعه المسلمين معناه اني احرق الجهاد لا حرق أحيانا عيسى صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه.